إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 29، وهو باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. والحديث الثاني: قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هنا هذا الباب، باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شراك النعل قالوا هو السير الذي تدخل فيه إصبع الرجل، النعل يعني أكرمك الله، يعني زي ما يسمى الشبشب يعني، أو اللي هو الحذاء اللي هو المكشوف، يعني بيكون له يعني سير على ظهر القدم وسير يعني لإصبع، يعني تدخل فيه إصبع القدم، فالسير الذي تدخل فيه إصبع القدم يسمى الشراك. وقيل أيضا يطلق على كل سير وقي به القدم، قيل يطلق على أي سير يعني يكون على ظهر النعل يقال عنه الشراك. الغرض هنا التشبيه، يعني أن شراك النعل شيء يعني قريب في متناول يد الإنسان، يستطيع الإنسان أن يناله بيده، وشيء يعني قريب في متناول يد الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فالجنة قريبة من أحدكم مثل قرب شراك النعل منه، والنار أيضا قريبة من أحدكم مثل قرب شراك النعل منه. هنا هذا الحديث يعني فيه ترغيب وفيه ترهيب، فيه ترغيب وفيه ترهيب يعني في نفس الوقت. ترغيب في دخول الجنة، وأن دخول الجنة يسير بإذن الله تعالى وفي متناول يد الإنسان، ويعني أن الإنسان يستطيع بإذن الله تعالى أن يدخل الجنة بالقليل من العمل الصالح الذي هو في متناول يده، وبشيء يسير من الخير يمكن بإذن الله تعالى للمؤمن أن يعني يعمل بهذا الخير حتى يوصله إلى الجنة. وفي المقابل أيضا ترهيب وتخويف من النار، أن النار قريبة أيضا من الإنسان، وأن الإنسان قد يدخل النار بسبب معصية يعني يتهاون بها، ويعني معصية قريبة من الإنسان وسهلة عليه ويمكن أن يتهاون فيها وتكون سببا في دخول النار والعياذ بالله تعالى. فهنا شراح الحديث يعني لهم عبارات يعني تفيد هذه المعاني، فقالوا: الطاعة موصلة إلى الجنة والمعصية مقربة إلى النار. والطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. يعني هنا الحديث يفيد أن الطاعة توصل إلى الجنة والمعصية توصل إلى النار، وأن كلا من الطاعة والمعصية تكون في أيسر الأشياء وأسهل الأشياء. يعني هناك طاعات سهلة على الإنسان ومعاصي كذلك سهلة على الإنسان، والطاعة طريق إلى الجنة والمعصية طريق إلى النار. ومما مما يعني من أيسر الطاعات وأيسر المعاصي كذلك مع شدة يعني خطورتها. الطاعات والمعاصي المتعلقة باللسان، اللسان هو أسهل الأعضاء يعني حركة، وليس على الإنسان يعني مجهود أو مجهود بدني ولا نفقة مالية ولا كذا في التلفظ بكلمات، ومع ذلك قد يتلفظ الإنسان بلسانه بكلمات سهلة عليه من ذكر الله تعالى والتسبيح وتلاوة القرآن وكذا، وكلمات يعني تكون سهلة عليه يتلفظ بها بلسانه، فتكون يعني سببا في رفعة درجته وفي دخول الجنة. وفي المقابل أيضا قد يتكلم الإنسان بكلام فيه يعني غيبة أو فيه نميمة، أو قد يكون يعني أعظم من ذلك كلام فيه يعني استهزاء بالدين والعياذ بالله تعالى أو كذا، فتكون كلمات يعني سهلت عليه ولم يلق لها بالا وتلفظ بها بلسانه بدون مجهود وبدون تعب، لكن تؤدي إلى العذاب الأليم وتؤدي إلى دخول النار والعياذ بالله تعالى. كذلك يعني مما أفاده الحديث أنه لا يعني أنه ينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط الله بها عليه. يعني فالمسلم يعني عليه ألا يزهد في شيء من الخير ويقول لا يعني هذا يعني ثوابه قليل ويحتقره يعني أو يتهاون به، لأن هذا القليل الذي تزهد فيه قد يكون هو سبب دخولك الجنة. يعني من أمثلة ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا، الإنسان لا يحتقر شيئا من المعروف فيزهد فيه ولا يعمل به، حتى ولو يعني لقاء أخيك المسلم بوجه طليق، مجرد يعني تبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلقى أخاك وجه طليق وبشاشة وتحتفي به، هذا شيء يعني يسير وسهل، وقد يكون هذا سببا لدخولك الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا مثلا: الكلمة الطيبة صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة، في كل تسبيحة صدقة، في كل تهليلة صدقة. إذا أبواب الأجر كثيرة يعني، وهناك يعني امرأة دخلت الجنة في كلب سقته، كان يأكل السرى من العطش وكذا، فسقته فغفر الله لها وشكر لها وأدخلها الجنة بهذا العمل الذي ربما يعني أنها لم تحسب أنه يبلغها هذه المنزلة وأنه يكون سببا في مغفرة ذنوبها وكذا. كذلك نفس الشيء، الإنسان لا يحتقر يعني قليلا من الشر فيتهاون يعني فيه، لأن هذا القليل من الشر وقليل من السيئات قد يكون سببا في دخول النار والعياذ بالله تعالى. وسيأتينا إن شاء الله في الأبواب يعني القادمة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من محقرات الذنوب، يعني الذنوب التي يحتقرها الإنسان ويتهاون بها ويرى أنها يعني شيء تافه ويسير فيتمادى فيها ويعني ويكسر منها، لأن هذه المعاصي قد تجتمع على الإنسان فتهلكه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك يعني بقوم يعني كانوا في سفر أو كذا، فأرادوا أن ينضجوا شاة لهم، يعني معهم شاة يريدون شيها يعني على النار وكذا، فأتى ذا بعود، كل واحد أتى بعود يعني صغير، فاجتمعت يعني أعواد كثيرة كانت كافية لإنضاج الشاه يعني أو إنضاج الطعام، وأوقدوا من هذه الأعواد يعني نارا عظيمة لشي يعني هذه الشاه وكذا. فالقصد يعني أن محقرات الذنوب قد تجتمع على الإنسان وتكون سببا في إهلاك. فإذا الخلاصة يعني ما يفيد الحديث هنا أنه يفيد أن الإنسان عليه ألا يزهد في القليل من الخير، لأن هذا القليل من الخير أيضا يعني قليل مع القليل كثير، يجتمع قليل من الخير مع قليل من الخير ويصبح كثيرا، وقد يكون هذا القليل الذي تتهاون به ولا تلقي له بالا قد يعني يكون سببا لدخول الجنة ومغفرة الذنوب. وكذلك لا يتهاون الإنسان بقليل من الشر لأنه قد يؤدي إلى النار. وقال ابن الجوزي رحمه الله: معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية. أيضا هنا من معاني الحديث يعني ومن ما يفيده الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد، يعني تصحيح النية، يعني قد يكون نفس العمل يعمله شخصان وأحدهما يكون هذا العمل سببا في دخوله الجنة والآخر يكون نفس هذا العمل سببا في دخوله النار لاختلاف القصد والنية. وتصحيح القصد والنية يعني أيضا من الأمور التي يسهلها الله تعالى على المؤمن، ويعني لا تحتاج يعني إلى مجهود بدني ولا إلى نفقة مالية ولا كذا، فهي أمر يعني يسير على من يسره الله عليه، ويمكن بتصحيح النية أن تحول يعني هذا العمل إلى سبب لمغفرة الله وسبب لدخول الجنة، وتنوي بهذا العمل الذي تعمله نية صالحة وأنك تستعين به على الخير ويوصلك إلى الخير فتؤجر بهذا العمل ويكون سببا في دخول الجنة، وشخص آخر يعمل نفس هذا العمل ولكن بنية أنه يستعين به على الحرام ويكون وسيلة إلى الحرام، أو يعني حتى العمل الصالح إذا رأى به يعني وعمله من أجل المدح والثناء وكذا فيكون هذا العمل بسبب سوء النية يكون سببا في دخول النار. فإذا تصحيح القصد والنية يعني أمر سهل وهو يعني سبب لدخول الجنة، ونفس الأعمال التي تعملها مع النية الصالحة تكون سببا لدخول الجنة، وفي المقابل إساءة النية بالعمل الذي تعمله هذا أيضا يكون يعني شيئا سهلا على من غير نيته وبدلها إلى النوايا السيئة ويكون سببا في دخول النار ولا يزول. طيب الحديث الذي بعده اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هنا الصدق يأتي بمعنى يعني المطابقة للواقع، مطابقة الكلام يعني للواقع وللحقيقة، فهذا يأتي بمعنى الصدق، يعني يكون الكلام مطابقا للحقيقة ومطابقا للواقع فهذا يعني من الصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق بيت قاله شاعر، وفي رواية: أصدق كلمة قالتها العرب أو قالها الشاعر أو كذا، هو هذا البيت أو هذا الجزء من البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا يعني شطر بيت، يعني نصف بيت من شعر لبيد بن أبي ربيعة العامري رضي الله عنه. ولبيد بن أبي ربيعة كان أحد شعراء المعلقات، شعراء المعلقات السبعة، يعني سبع قصائد كانت يعني أشهر يعني قصائد عند العرب، ويروى أن العرب علقوها على أستار الكعبة وتعلقت بها قلوبهم وكذا، فكان أصحاب هذه المعلقات كانوا أشهر يعني الشعراء في الجاهلية، ولهم يعني والشاعر في ذلك الوقت كان له يعني مكانة كبيرة عند العرب، لأن الشعر كان يعني هو الوسيلة الإعلامية يعني الأولى في زمانهم، فكان الشاعر يعني له قيمة وكان بيت الشعر يعني له تأثير كبير يعني عندهم وكذا. فأحد هؤلاء الشعراء هو لبيد بن أبي ربيعة العامري، أدرك الإسلام وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، ومن أبياته هذا البيت يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الشطر الثاني للبيت يقول: وكل نعيم لا محالة زائل. وكل نعيم لا محالة زائل. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أصدق بيت قاله الشاعر، هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم البيت كله بشطريه، الشطر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والشطر الذي لم يذكره، أو أنه يقصد يعني النبي صلى الله عليه وسلم الثناء أو المدح للشطر هذا الأول فقط؟ يعني قالوا الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الشطر الأول فقط، لأن يعني قوله أصدق بيت أحيانا يطلق الكل ويراد الجزء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يمدح البيت كله، إنما مدح هذا الجزء من البيت أو هذا الشطر من البيت اللي هو: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لأن النصف الثاني من البيت اللي هو: وكل نعيم لا محالة زائل، كما ذكر الشارح يعني أنه جاء في رواية رواها ابن إسحاق في كتاب السيرة أن عثمان بن مضعون أحد الصحابة رضي الله عنهم سمع لبيد بن أبي ربيعة أو لبيد بن ربيعة وهو ينشد، فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فعثمان بن مضعون رضي الله عنه قال: صدق. قال: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان بن مضعون: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. هنا كذبت بمعنى أخطأت، يعني الكذب هنا إيه؟ بمعنى عدم المطابقة يعني للحقيقة أو للصواب، حتى ولو كان عن غير يعني تعمد يعني وغير قصد يعني أو كذا، لكن مجرد الكلام الخطأ يعني الغير مطابق للصواب يعني يقال له كذب. فهنا قال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول، يعني نعيم الجنة باق. فقوله: كل نعيم لا محالة زائل، يعني قد يؤخذ عليه يعني أنه فيه استثناء، وإن كان يعني بالإمكان الإنسان يطلق يعني كلام على سبيل العموم، ولا مانع يعني أن يكون هناك بعض الاستثناءات وكذا، لكن على كل حال الجزء الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم من قول الشاعر اللي هو إيه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالله سبحانه وتعالى هو الحق وحده سبحانه وتعالى، وما خلا الله باطل. طيب هنا أيضا في الشطر الأول: كل شيء ما خلا الله باطل. طيب هل طاعة الله سبحانه وتعالى، الطاعات والأعمال الصالحة وكذا، هذه من الحق، يعني كيف تدخل في قول كل شيء ما خلا الله باطل؟ فهنا بعض شراح الحديث قالوا: قوله كل شيء ما خلا الله باطل، ما خلا معنى ما عدا، يعني قالوا لفظ عام أريد به الخصوص، والمراد أن كل ما قرب من الله فليس بباطل، وأما أمور الدنيا التي لا تؤول إلى طاعة الله فهي الباطل. فإذا يعني كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل شيء ما خلا الله سبحانه وتعالى عدا الله، وعدا ما يوصل إلى الله وما يؤدي إلى رضوان الله وإلى طاعته. فهنا يعني الطاعات والأعمال الصالحات وكذا ليست من الباطل، وإنما هي من الحق، يعني وكل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من كلام الله وصفات الله سبحانه وتعالى التي منها يعني كلامه الذي هو القرآن الكريم وكذا، هذا كله حق. ويعني رسل الله الذين أخبروا عن الله سبحانه وتعالى وبلغونا عنه فهم حق وهكذا، يعني فإذا يعني قوله كل ما شيء ما خلا الله باطل، المراد هنا يعني ما عدا ما يحبه الله تعالى من الطاعات، وما عدا يعني ما شرعه الله، وما عدا ما أمر الله به وأحبه الله تعالى، فما عداه فهو باطل. هذا يعني من تفسير الحديث. وهناك يعني تفسير آخر: كل ما خلا الله باطل، يعني كل ما عدا الله فان، يعني يمكن أن يكون باطلا هنا بمعنى الفناء يعني، فيكون بمعنى كل من عليها فان، يعني كل شيء على الدنيا يعني، فمآله إلى الفناء والزوال، والله سبحانه وتعالى هو الحق يعني الباقي، وما عدا الله فهو زائل وفاني. نعم كان في سؤال أو نفسنا. نعم طيب هنا يعني ما علاقة يعني هذا الحديث بموضوع الباب هنا، يعني عنوان الباب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله وكذا، وما علاقة يعني هذا الحديث بموضوع الباب؟ فهنا الشارح يقول يعني وجه العلاقة يعني أو المناسبة، وجه المناسبة يعني بين الحديث والترجمة اللي هو عنوان الباب، أن الباب الذي معنا هو في تحريض على الطاعة ولو قلت، والزجر عن المعصية ولو قلت. والحديث الثاني يفيد أنه يعني لا ينبغي للعاقل أن يؤثر الفاني على الباقي. الحديث يعني الثاني أفاد أن ما خلا الله سبحانه وتعالى فهو فان ومآله إلى الزوال، وهذا يفيد أن الدنيا مآلها إلى الزوال والفناء، فالعاقل لا ينبغي له أن يتعلق بالدنيا، والتعلق بالدنيا هو سبب المعاصي وسبب يعني دخول النار وكذا. يعني هذا وجه يعني ترابط يعني أو وجه تناسب بين عنوان الباب والحديث، يعني أن الحديث يفيد أن الدنيا زائلة وفانية، وأن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى لا يستحق أن يتعلق به الإنسان ولا أن يعني ينشغل به عن الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب الباب الذي بعده قال: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. هنا هذا الباب أيضا يعني باب عظيم فيه الحث على القناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. ويعني هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق. خلق يعني حسن الخلقة وما يتعلق يعني بالصحة والعافية وسلامة البدن يعني من الأمراض وحسن الخلقة وكذا. فإذا نظر الإنسان إلى شخص وكان المنظور إليه أفضل من الناظر في المال أو في الخلق وما يلحق بهما يعني من الجاه والمنصب ومثلا أي شيء يعني من أمور الدنيا، وكان المنظور يعني نظرت إلى شخص وكان هذا المنظور أفضل منك يعني في شيء من أمور الدنيا وحطامها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر إلى من هو أسفل منه. يعني إذا نظرت إلى شخص أفضل منك فانظر إلى شخص أدنى منك وأقل منك. يعني عليك أن يعني تنظر. النظر هنا قد يكون النظر قد يعني يأتي بمعنى النظر يعني بالعين أو النظر بالقلب، يعني بمعنى الاعتبار والفكر، لأن النظر يأتي أحيانا بمعنى الاعتبار والتفكر وكذا. فإما يعني أن تنظر إلى من هو أسفل منك نظر يعني بعينك أو كذا، بأن تذهب مثلا إلى المستشفيات وإلى أقسام الأمراض المزمنة وكذا، وتنظر إلى المصابين يعني بهذه الأمراض وهم يتألمون ويتلوون من الألم والتشوهات الخلقية وكذا، وتنظر إلى المساكين، تذهب إلى الأحياء الفقيرة وإلى القرى الفقيرة وكذا، وتنظر إلى حال هؤلاء. والآن يعني يمكن أن تنظر عن طريق يعني المواقع الإخبارية وكذا، تشوف يعني أحوال الناس في النيجر على سبيل المثال الذين يموتون من الجوع، في البلاد المبتلاة بالحروب وال يعني والكوارث وكذا، وتنظر إلى حال يعني هؤلاء الذين لا مأوى لهم، و يعني وفق يعني ويتعرضون يعني للمصاعب يعني والآلام. تنظر إلى الملاجئ مثلا وما فيها من الأيتام الذين فقدوا عائلهم، ودور العجزة والمسنين وكذا الذين يحتاجون إلى يعني ما يعني من يساعدهم في أحقر يعني الأشياء وأدناها وكذا وهكذا. يعني تنظر إلى المقابر، يعني طبعا من ضمن الأمور التي يعتبر بها، ورؤية حال الموتى الذين غادروا هذه الدنيا وما فيها وهكذا. يعني فإذا نظرت إلى شخص يعني إما بعينك وإما بقلبك، يعني خطر في بالك يعني التفكر في حال من هو أعلى منك، وسواء كان النظر بالعين يعني مباشرة أو عن طريق يعني صورة أو مثلا، ونظرت إلى من هو أعلى منك في المال وفي الخلقة وفي أمور الدنيا، ففي يعني عالج نفسك بالنظر إلى من هو أسفل منك وأدنى منك، فإن ذلك سوف يعينك على الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وجاء في رواية لنفسي هذا الحديث في صحيح مسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هنا زيادة في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني هذا يؤدي بكم إلى ألا تزدروا نعمة الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا نظر إلى من هم يعني أغنى منه وأعلى منه في المنصب والجاه والسلطان والمال والخلقة وكذا وكذا، فإن الإنسان يعني قد فإن الإنسان قد يعني يزدري نعمة الله والعياذ بالله تعالى، يستقل يعني نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، و يعني ويرى أنها قليلة رغم كثرة يعني وعظم نعم الله سبحانه وتعالى، لكن عند مقارنة حالك بمن هم أفضل منك في الدنيا قد تستقل نعمة الله ولا ترضى بها. لكن إذا قارنت حالك بمن هم أدنى منك ممن يتعرضون يعني للمحن والمصائب وكذا، فسوف تشكر نعمة الله تعالى عليك، وتعلم أن الله تعالى فضلك على كثير من خلقه وأنعم عليك بما حرم منه الكثيرون. وواضح أيضا من الحديث أن هذا الأمر يعني مسألة مقارنة حالك بمن هم أدنى منك وأقل، أن هذا إنما هو في أمور الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المال والخلق، في المال والخلق، يعني في أمر المال والخلقة والأمور اللي هي الدنيوية، انظر إلى من هم أدنى منك وأقل منك في هذه الأمور. لكن في أمر الدين على العكس من ذلك، يعني في أمر الدين مطلوب من المسلم العكس من هذا، أنه لا يقارن حاله بحال من هم أقل منه تمسكا بالدين وأقل منه عملا بأوامر الله سبحانه وتعالى. يعني لا يقارن يعني المسلم المصلي المستقيم لا يقارن حاله بحال مثلا يقول: والله أنا أفضل من إيه، من فلان الذي يسرق أو يزني أو يقتل أو كذا أو كذا. لا تقارن حالك بحال هؤلاء، وإنما انظر إلى من هو فوقك، إلى من هو أكثر منك صلاة وأكثر منك صياما وأكثر منك إنفاقا في سبيل الله وأكثر منك في أبواب الخير يعني المختلفة، فقارن حالك بحال يعني من هم أفضل منك، حتى يعني لا تستكثر ما أنت عليه من العمل الصالح، وحتى تزداد يعني اجتهادا اجتهادا في العمل الصالح، وحتى لا يصيبك العتب يعني والغرور بعض الناس والعياذ بالله، يعني إذا نظر يعني إلى من هم دونه في أمر الدين وكذا يصيبه العجب والغرور ويحسب أنه على شيء ويقول يعني إن أفضل من هؤلاء وأنا أكثر عبادة وأكثر تقوى وكذا، ويعجب يعني بعمله ويغتر، وهذا يكون من أسباب الهلاك. ولكن انظر إلى من هم فوقك فهذا يجعلك يعني تحتقر أو تستقل يعني ما أنت عليه من الخير، وتسعى إلى الاجتهاد والازدياد في الطاعة وفي العمل الصالح. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك يعني في الطاعة وفي العمل الصالح، فليتنافس المتنافسون. طيب، هنا من فوائد الحديث يعني أنه يعني جامع لمعاني الخير، لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه في أمر الدين. إنسان لا يكون على حال من أمر الدين إلا وجدت من هو فوقه، مهما كنت يعني على صلاح وعلى استقامة وعلى كذا سوف تجد من هو فوقك. فمن طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله، فيكون أبدا في زيادة تقربه من ربه. يبقى إذا الإنسان في أمر الدين مهما كنت على خير وعمل صالح، هناك من هو أفضل منك وأكثر منك طاعة لله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يكن يعني حولك وفي المكان الذي أنت فيه من هو أفضل منك، فهناك يعني من السلف الصالح ومن ممن تقرأ عنهم وتسمع قصصهم من العلماء والصالحين والعباد والمتصدقين، من هم أفضل منك وأكثر منك صلاحا واستقامة. فبالتالي الإنسان يعني إذا علم هذا فإن نفسه تطلب اللحاق بهؤلاء ويزداد يعني تقربا إلى الله. ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه. فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله إليه دون كثير ممن فضل بذلك، فيؤدي هذا يعني إلى الشكر لله سبحانه وتعالى، ويكون هذا من أسباب زيادة الأجر. يعني أي حال كنت عليها من أمر الدنيا فبالتأكيد هناك من هو يعني أخص منك حالا، يعني من هو يعني أسوأ حالا منك في أمور الدنيا، مهما كنت يعني في بلاء وفي ضيق وحرمت يعني بعض نعم الدنيا ومتع الدنيا، بالتأكيد سوف تجد من يعني هو أدنى منك حالا وحرم أكثر مما حرمته من أمور الدنيا. فهذا سوف يؤدي بك إلى الازدياد من الشكر لله سبحانه وتعالى. طيب، ورد هنا في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الدخول على الأغنياء فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله. أقل الدخول على الأغنياء فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بقلة الدخول على الأغنياء، يعني من هم يعني أكثر منك يعني مالا وجاها ومنصبا وكذا. وردت أحاديث النهي عن الدخول على السلاطين وعلى المترفين يعني من أهل الدنيا وكذا، لأن كثرة، وهنا يعني ليس المنع من الدخول عليهم بالمرة، ولكن الأمر بالإقلال يعني من الدخول عليهم قدر الإمكان، يعني إلا لحاجة يعني شديدة تدعو إلى ذلك، لأن كثرة يعني مخالطة يعني من هم يعني في يعني أعلى منك منزلة وجاها ومنصبا وكذا، كثرة مخالطة هؤلاء سيؤدي يعني قد يؤدي إلى أن يقع في قلبك يعني مقارنة حالك بحالهم، وتستقل ما عندك يعني من الخير تبدأ مثلا تقارن يعني سيارتك بسيارتهم، ومش عارف منزلك بمنزلهم، وملابسك بملابسهم وكذا، وتبدأ يعني تستقل ما عندك. وبعد أن كنت يعني فرحا بما عندك من النعم وكذا، تبدأ يعني تشعر أنها قليلة وتستقل هذه الأمور وكذا. هنا يعني من فوائد الحديث ونختم به إن شاء الله، أنه في هذا الحديث دواء الداء، دواء الداء، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا. الداء هنا هو داء النظر إلى من هم فوقك، لأن هذا الأمر قد يؤدي بك إلى الوقوع في الحسد والعياذ بالله تعالى، تمني يعني زوال النعمة عنهم أو كذا. فهذا من الداء الذي يصيب من يقارن حاله دائما بحال من هم يعني أفضل منه في أمور الدنيا. ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه، حتى ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان، يعني صفتان، من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا. من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه، ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به. يبقى هنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان من كانت فيه كتب شاكرا صابرا. الخصلة الأولى أن تنظر في دنياك إلى من هم دونك فتحمد الله على ما فضلك به عليهم. والخصلة الثانية أن تنظر في دينك إلى من هم فوقك فتقتدي بهم، فتقتدي بهم وتعمل يعني بمثل عملهم. فمن كان ينظر في الدين إلى من هم فوقه ويقتدي بهم، وينظر في الدنيا إلى من هم دونه وتحته ويحمد الله على نعمه، فإن الله تعالى يكتبه شاكرا صابرا، يكون مكتوبا عند الله من الشاكرين الصابرين. ولكن طبعا كما هو يعني مشاهد للأسف يعني حال الناس أصبح يعني على العكس مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. المشاهد يعني أن حال الناس أصبح على عكس ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الناس في أمر الدنيا دائما يقارنون حالهم بحال من هو أفضل منهم، ودائما يعني يستقلون ما عندهم من الخير ويتطلعون إلى من فوقهم وكذا. وفي أمر الدين تجد الناس عكس ما هو مطلوب منهم، يعني بدلا من أن ينظروا إلى من هو فوقهم ليقتدوا به، تجدهم في أمر الدين يقول لك احنا الحمد لله يعني احسن من غيرنا، وغيرنا يعني لا يصلي، وغيرنا يفعل كذا، وغيرنا يفعل كذا. فتجده يعني يحاول، لا يحاول ان يتقدم يعني في امر الدين ويحسن من سلوكه ومن عمله وكذا، وانما يقارن بمن هو دونه. وهذا الامر ينطبق على يعني على الرجال، وينطبق على النساء ايضا. يعني المرأة المسلمة ايضا عليها انها يعني مثلا في أمر لباسها الشرعي وكذا لا تنظر إلى من هو دونها في أمر الدين. مثلا تكون أحيانا مثلا الحجاب غير صحيح وغير مطابق يعني الحجاب الشرعي الصحيح، تجد بعض الأخوات المسلمات يعني لا تحاول أن تحسن من حجابها ومن ثيابها، وتقارن حالها بحال المتبرجات ومنهم يعني أسوأ يعني لباسا منها، وتقول أنا أفضل من غيري، وغيري يلبس يعني تلبس مثلا ثيابا يعني عارية وكذا، وأنا أفضل منهم. فلا تحاول أن تحسن يعني من لباسها الشرعي وكذا، بينما المطلوب أنها تنظر إلى من هو أحسن يعني حجابا منها وأكثر تمسكا يعني بالستر والحجاب السابغ وكذا، وتحاول أن تقتدي بهؤلاء وتحسن من لباسها الشرعي. يعني هذا في الأمور الظاهرة. وفي الأمر الباطن أيضا يعني تحسين الظاهر وتحسين الباطن كذلك طبعا من العمل الصالح والأعمال القلبية وكذا. المسلم يعني عليه أن يقتدي بمن هو أفضل منه في أمر الدين. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نجيب على الأسئلة. تفضل يا شيخ. سؤال أول، خلال السجود هل نعم، خلال السجود المطلوب يعني بسط أصابع اليدين، إن تكون الأصابع ممدودة يعني ومفتوحة، وراحة الكف يعني وباطن الكف وباطن الأصابع يكون ملامسا للأرض يعني أثناء السجود. تفريج الأصابع أو ضم الأصابع، في السجود المطلوب ضم الأصابع، يعني عدم ترك فروجات بينها من جهة يعني فتح الأصابع أو ضم الأصابع بعضها من بعض، فالأصابع تكون مضمومة وفي نفس الوقت تكون ممدودة يعني، وباطن الكف يلمس الأرض والأصابع تكون إيه متلاصقة يعني ومتلامسة يعني. نعم، في مش واضح. طب حتى المعنى الإجمالي كده مش واضح ولا برضو؟ مرات أحيانا بعض الكلمات العربية يكتبونها بس اسمها. نعم، السؤال يعني هل يجوز تقبيل المصحف وضم المصحف يعني إلى الصدر وكذا؟ طبعا هذا الأمر ليس بسنة يعني من جهة يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد يعني هذا في السنة، ولكن ورد عن أحد التابعين وهو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يعني يقبل المصحف يعني ويضمه إليه وكذا، ويقول كلام ربي كلام ربي وكذا، فورد هذا يعني من فعل بعض التابعين، فلا حرج يعني في ذلك، من فعله جائز إن شاء الله، ولكن يعني ليس من السنة يعني، ليس فيه مثلا يعني أجر ثابت أو شيء بإذن الله، لكن لا حرج إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.